بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، لازال الحديث فيما يتعلق بقاعدة ثانية، وهي اليقين لا يزول بالشك. وبين ناظم رحمه الله تعالى في البيتين الأولين دليلها، حيث قال: دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة. إذن هذه قاعدة ثابتة بنصوص متعددة. ثم قال: تدخل جميع الأبواب، يعني تدخل جميع الأبواب تحت هذه القاعدة، أو تدخل هذه القاعدة جميع الأبواب، تدخل هي جميع الأبواب. وهذا الظاهر والله أعلم أنه أظهر، يعني بالنصب ذكرت فيما سبق أن الرافع أولى، ظهر أنها تدخل جميع الأبواب. أما جميع الأبواب تدخل تحتها، حينئذ نقول ليس الأمر كذلك، لأن ليس كل الأبواب جميع الجزئيات تدخل تحت هذه القاعدة، بل منها ما يدخل تحت هذه القاعدة ومنها ما يدخل تحت قاعدة أخرى. حينئذ تدخل أي هذه القاعدة جميع الأبواب، يعني مما يتعلق بها من مسائل، لكن النظر هنا يختلف، لكن الظاهر تدخل هي جميع الأبواب كما قد أصلوا. ثم ذكر أن هذه القاعدة هي أصل وتحتها قواعد متعددة، هذا شأن القواعد الخمس الكبرى. ولذلك أرى أن العناية بالقواعد الخمس وما يتفرع عنها هذا أولى ما يعتنى به في هذا الفن، يعني يجمع القاعدة الأصل ثم ما يتفرع عنها، يعني أمور بمقاصدها قد يدخل تحتها 30 قاعدة، وهذه القواعد كلها عليها مدار الجنس الذي هو الأصل. وهنا كذلك اليقين لا يزول بالشك، هذا أصل ويدخل تحتها عشرات قواعد، وتحتها قواعد مستكثرة إن درجت فهكها محبرة. من ذلك، أي من ذلك الأصل أو من ذلك الاندراج أو من تلك القواعد المستكثرة، الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان، يعني قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. وكم تسمع أهل العلم يذكرون في كتب الفقه الأصل بقاء ما كان على ما كان، فتعلم حينئذ أن الأصل بقاء ما كان الذي هو اليقين، على ما كان الذي هو اليقين، حينئذ لا يزول اليقين بالشك. تعلم أن لها صلة بقاعدة الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. والأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة يد الهمة، هذه القاعدة الثانية، وهي الأصل براءة الذمة، فلا يكلف المكلف وتشغل ذمته إلا بدليل. فإذا تردد المرأة حينئذ يقول أصل عدم التكليف، والأصل عدم انشغال الذمة، براءة الذمة يعني من النفس، مراد بها النفس، أو كما ذكرنا إما أن يكون معنى وإما أن يكون ذاتا، والظاهر أنها ذات التي هي محل النفس. إذن براءة الذمة هي الأصل، والذمة كما مر معنا هي وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب، هذا إذا اعتبرناها وصفا، أو نقول هي النفس التي لها عهد وعليها فهي ذات، الثاني أشهر، إلا أنه يقدر محل الذات محل النفس. إذن إذا تردد الأمر بين كون الشيء، هذا الذي يعنيك هنا من الأحكام الشرعية، إذا تردد الشيء بين كونه واجبا أو ليس بواجب، الأصل عدم إشغال الذمة بحكم شرعي، عدم الوجوب يكون مرجحا، يكون مرجح. هل الأصل مطالبة الشرع المشروعية أو عدم المشروعية؟ الأصل عدم المشروعية، حينئذ لا تشغل الذمة بكون الشيء مشروعا إلا بدليل واضح بين، لأن الأصل العدم وهو عدم التشريع، عدم التكليف، وهذه كلها متداخلة والألفاظ مختلفة. القاعدة الثالثة وهي مهمة، إذا شك في الفعل حينئذ الأصل عدم، هل فعل أو لم يفعل، قد يشك في الفعل في إيجاد الفعل، هل فعله أم لا، هل توضأ أم لا، هل أحدث أم لا، فالأصل عدم. وقد يتيقن الفعل لكن يشك في ماذا، في القلة والكثرة، كالعدد مثلا مرة أو مرتين، طلق يعلم أنه طلق لكن لا يدري هل طلق مرة أو مرتين، فالأصل اليقين، أصل اليقين. ولذلك قال: من شك هل فعل شيئا أو لا، فالأصل أنه لم يفعله، الأصل أنه لم يفعله. وحيثما شك امرؤ هل فعل، يعني الألف للإطلاق، هل فعل شيئا ما أيا كان هذا الشيء، أو لا، فالأصل إسقاط الهمزة، فالأصل أنه لم يفعل، لم يفعل. شك هل توضأ أم لا، فالأصل عدم الوضوء. شك هل طلق أم لا، فالأصل عدم الطلاق. شك هل أحدث أم لا، فالأصل عدم الحدث. شك هل باع واشترى أم لا، فالأصل عدم البيع واشترى، وهكذا. لكن لو علم أنه عقد عقدا باع واشترى لكن شك في الثمن، هذه مسألة أخرى، هذه أشار إليها بقوله أو في القليل والكثير حمل على القليل حسب ما تأصل، على القليل والكثير. فمن تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل. ولذلك لو شك في ماء هل هو قليل أم كثير، فالأصل أنه قليل، يبنى عليه مسألة. يعني إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، شك هل هذا الماء بلغ القلتين أم لا، والأصل ماذا؟ الأصل عدم بلوغه القلتين، حينئذ لا إشكال. إذا وقعت فيه نجاسة فنحكم عليه أنه نجس. لماذا؟ بناء على هذه القاعدة، إذ القليل هو المتيقن، وما زاد على ذلك فإن الأصل فيه العدم، ولا يرتفع عدم الفعل بالشك. وإذا شك في العدد بنى على اليقين، إلا أنه جاء حديث ابن مسعود أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى، دل ذلك على أنه إذا أمكنه أن يتحرى رجع إليه، يعني لغلبة الظن، وإلا الأصل هو اليقين. إذا شك في العدد هل صلى ثلاثا أم أربعا، حينئذ نقول على هذه القاعدة، وقد طردها بعض أهل العلم أنه يجعلها ثلاثة لأنه اليقين هو العدد أقله، وعلى ظاهر السنة، لأن نقول هذه القاعدة شرعية ثبت دليلها ثبتت بدليل الشرع، ودليل الشرع يحتمل ماذا إذا كان عاما؟ يحتمل التخصيص. إذن نجعل حديث ابن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى قيدا في القاعدة، وهو أنه إذا أمكنه أن يتحرى وتحصل عنده نتيجة وثمرة، يعني أحدهما أحد الطرفين راجح والثاني مرجوح، حينئذ قدم الراجح، ويكون هذا استثناء بنص ولا إشكال فيه، لأن القواعد هذه ليست حاكمة على الشرع، إنما هي فرع، كل القواعد ليست حاكمة على الشرع، بل الدليل هو الأصل، دليل هو الأصل. ولذلك لو نظر في الأدلة ولم ينظر في القواعد ما ضره شيء، وإنما يكون النظر في القواعد لضبط العلم فحسب، لا يستدل بها لذاتها، وإنما النظر فيها من جهة الدليل. هذه القاعدة الثالثة، تفرع عنها الرابعة. ولذلك قال هنا لو شك هل غسل اثنتين أو ثلاثة، يتوضأ وشك هل غسل اثنتين أو ثلاثة يده مثلا، ماذا يصنع؟ على قاعدة وطردها يجعلها ثنتين، وإذا كان عنده قرينة أو عنده شيء وترجح أنها الثالثة جعلها الثالثة. قال رحمه الله تعالى قاعدة الرابعة، كذاك مما قعد الأصل العدم، فاعرف فروع ما يجي وما قدم. كذاك مما، في بعض النسخ فيما ومما أولى، كذاك مما قعدوا، يعني من الذي قعدوه الأصل العدم، يعني قاعدة الأصل العدم، فاعرف فروع ما يجي وما قدم، بفتح الدال وليس وما قدم بل وما قدم، قدم خطأ هذا. كذاك مما قعدوا، هذه قاعدة الأصل العدم، الأصل العدم. كذاك أي مثل ما سبق ذكره، هو الآن يريد أن يعدد ماذا، وتحتها قواعد مستكثرة اندرجت فهكها محبرة، إذن يريد أن يعدد القواعد، كذاك ومن ذاك، إذن كذاك أي مثل ذاك الذي سبق ذكره من القواعد المستكثرة الداخلة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فيما قعدوا، مما قعد يعني من الذي، فما هنا صادقة على الذي، قعدوا قعدها يقعد تقعيدا، هذا من باب التفعيل، قعدوه ضمير محذوف، ضمير محذوف، إذن العائد محذوف، أي قعدوه أي جعلوه قاعدة، جعلوه قاعدة. كذاك مما قعدوا، مما قعدوه قاعدة وأصل، الأصل العدم من كلمتين مبتدأ وخبر، الأصل العدم، الأصل العدم، أي الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم أو التقييد، أطلقها كثير من باب التصنيف وبعضهم قيدها. الأصل في الصفات العدم، أو الأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل في الأمور العارضة العدم أولى، يعني أشمل وأحكم وأدق. والمراد بالأمور العارضة، أمور العارضة مراد بها ما كان عدمه هو الحالة الأصلية أو الغالبة. معلوم أن الصفات في الإنسان وفي غيره منها ما هو صفات لازمة مصاحبة له أو غالبة، ومنها ما هو صفات منفكة لكنها طارئة، لكنها طارئة. هذه القاعدة متعلقة بماذا؟ بالصفات الطارئة، ليست الصفات التي هي لازمة لأصل الموصوف. لأن الصفة للإنسان مثلا، أو صفة للبيع، أو صفة للمعاملة مع الناس، أو صفة للنكاح أو الطلاق، منه ما هو لازم له ومنه ما هو منفك عارض. حينئذ هذه القاعدة تعني ماذا؟ تعني النوع الثاني. ولذلك إذا قلنا الأصل العدم يعني الأصل بالصفات، إذن شمل ماذا؟ النوعين، وكان في إطلاقها شيء من النظر. وإنما نقول الأصل في الأمور العارضة احترازا عن الأمور اللازمة والأوصاف الثابتة مستقرة، إذ ليس الأصل فيها العدم، بل الأصل فيها الأصل فيها الوجود. نعم، الأصل فيها الوجود. ولو لذلك لو باع عبدا ثم ادعى المشتري قطعت يده، ثم ادعى المشتري أن اليد مقطوعة قبل العقد، فالأصل وجود اليد وعدمها أصل الوجود، فلا يقبل قول المشتري إلا ببينة. حينئذ يقبل قول البائع لماذا؟ لأن الأصل وجود اليد وليس الأصل عدمه. الذي ادعى نفي الصفة الأصلية هو الذي يحتاج إلى بينة. إذن المراد بالأمور العارضة ما كان عدمه هو الحالة الأصلية أو الغالبة، فيكون العدم هو المتيقن، هو اليقين. وإذا كان كذلك نقول اليقين لا يزول بالشك، لأنه الحالة الطبيعية، ويكون تغيره إلى الوجود عارضا مشكوكا فيه، مشكوكا فيه. قالوا لو ادعى شخص على آخر أنه عقد معه عقدا، دعا شخص على شخص أنه باع له بيته، قال صاحب البيت لا ما بعته، أو أتلف له مالا، أو ارتكب جريمة وأنكر الآخر، فالقول للمنكر، قول للمنكر. لماذا؟ لأن هذه أوصاف عارضة. الأصل الملك في اليد، هذا الأصل فيه، وكونه قد باعه هذا وصف عارض، ليس بوصف لازم، ليس بوصف لازم. فإذا ادعى أنه قد باعه له عقدا، أن العقد قد يدعى ولم يكتب، خاصة في القديم قد يبيع ويشتري ولا يكتب، حينئذ يكون ثم كلام فقط وشهود. فإذا كان الأمر كذلك، إذا ادعى أنه قد عقد على بيته عقدا وصاحب البيت نفى، قول من؟ صاحب البيت. لماذا؟ لأن الأصل عدم البيع. وهل البيع بالنسبة للبيت صفة لازمة أو طارئة؟ طارئة. إذن القاعدة تتعلق بهذا النوع. قال فالقول للمنكر حتى يثبت المدعي هذه الفعال، لأنها أمور عارضة، وأن الحالة الأصلية المتيقنة قبل هي عدمها، هي عدمها. وعبر بعضهم عن القاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم، والأصل العدم، وليس العدم مطلقا، أو ليس المراد العدم مطلقا، وإنما هو في الصفات العارضة كما ذكرناه سابقا. والأكثر في الاستعمال هو لفظ الأمور، يعني أولى من الصفات، أولى من الصفات. لماذا؟ لأن الصفات قد تتعلق بالحيوان، تتعلق بالعبد، بالأمة، بيع وشراء، وأما الأمور والصفات لا تتعلق في الغالب بالبيع والشراء مثلا، أو العتق أو الهبة، إنما يقال الأمور. فإذا عبر بالأمور أعم من التعبير بالصفات، لأن الصفات قد يفهم منها التخصيص. والأكثر في الاستعمال هو لفظ الأمور بدلا من الصفات، وهذا هو المراد بالقاعدة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. فإن القاعدة لا يقتصر شمولها على الصفات كالجنون والمرض مثلا، بل تشمل الأمور المستقلة مثل العقود والإتلافات. ولذا فالتعبير القاعدة الأولى أن يقال الأصل في الأمور العارضة العدم، أصل في الأمور العارضة العدم. وجملة ما يقال في قوله الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل المراد به القاعدة المستمرة، دائما في الغالب يراد به القاعدة المستمرة، إلا فيما سيأتي الأصل في الكلام حمله على حقيقته، يعني الراجح، يعني الراجح. وقد يجعل من جهة التأويل أن المراد به القاعدة، لكن ظاهر أن المراد به الراجح. أما في مثل هذه التراكيب فالمراد بها القاعدة المستمرة، يعني الذي يستصحب مع المرء مطلقا. الأصل في الأمور العارضة العارضة، مؤنث العارض اسم فاعل جمعه عوارض، والعارض من الأشياء هو الطارئ خلاف الأصلي، كما قال الفيومي مصباح المنير، قال الطارئ خلاف الأصلي، خلاف الأصلي. إذن صفة لازمة أو غالبة وتوافق الحالة الطبيعية للموصوف، وصفة طارئة، صفة طارئة. المراد بالقاعدة هو النوع الثاني. والعدم، ما العدم؟ ضد الوجود، هكذا قالوا. العدم في اللغة فقدان الشيء وذهابه، فقدان الشيء وذهابه، وهو ضد الوجود. والمراد هنا هو ما لم يوجد بعد، ما لم يوجد بعد. العدم يطلق ويراد به أحد نوعين، إما أنه لم يوجد بعد، أو يشمل ماذا؟ ما وجد ثم فقد. المعدوم نوعان، إما أنه ذهاب وفقدان لشيء وجد، أو باعتبار الأصل أنه لم يوجد. ما المراد هنا الأصل في الأمور العارضة العدم؟ أنه لم يوجد أصلا، وأما لو وجد ثم فقد هذا لا، هذا داخل في القاعدة. إذن المراد هنا هو ما لم يوجد بعد، لم يوجد بعد، لا ما وجد ثم فقد، وإن كان يسمى عدما إلا أنه ليس مرادا هنا، لأن الفقد هو عدم الشيء بعد وجوده، والعدم يقال في ذلك وفيما لم يوجد بعد، فيما لم يوجد بعد. والأصل لغة كما مر معنا ما يبنى عليه غيره، فالأصل العدم أي مما ينبني عليه نفي الأحكام، نفي الأحكام. والأشياء لها صفات وهي نوعان، وهي نوعان. الأول صفات أصلية، وهي ما كان الأصل وجودها في الموصوف ابتداء، مثل ماذا؟ مثل كون المبيع صحيحا سليما من العيوب، إذا تم البيع فالأصل فيه السلامة، وإذا تمت الصلاة فالأصل فيها الصحة، وكذلك البيع الأصل فيه الصحة، وكذلك المبيع إذا استلمه المشتري ولم يعترض فالأصل فيه أنه سليم. وكون رأس المال يعني مال المضاربة خاليا من الربح أو الخسارة، أو الخسارة، أعطاه مال ليضارب به، حينئذ ليس عندنا خسارة ولا ربح، هذا هو الأصل. فإن ادعى المعطي للمال الربح حينئذ لزمه البينة، فإن نفى المضارب الربح أو الخسارة القول قوله. لماذا؟ لأن الربح وصف طارئ والخسارة وصف طارئ، فإذا ادعي فالأصل العدم، حينئذ من ادعى عليه البينة، عليه البينة. ولذلك بعض أرباب التصنيف ذكروا من أدلة هذه القاعدة حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، بل بعضهم قال هذه القاعدة متفرعة عن هذا الحديث، هذا أصلها، وهي لها ارتباط بدعاوى والبينة. إذن صفات أصلية. الثاني صفات عارضة، وهي صفات الأصل عدم وجودها في الموصوف ولم يتصف بها ابتداء، كالعيب في المبيع، عيب في المبيع، إذا اختلف البائع والمشتري في كون المبيع فيه عيب، والقول قول البائع، قول البائع، إلا أن يثبت المشتري أن العيب قديم، أن العيب قديم، لأنه كما سيأتي أن الأصل في الحوادث أنها تقدر بأقرب زمن، والزمن الذي يكون قريبا هو ما كان في يد المشتري، حينئذ هذا الحادث الأصل فيه أنه في يد المشتري، هذا هو الأصل فيه، إلا إذا بين ببينة إما بشاهد أو نحو ذلك بكون هذا المبيع كان لم يكن سليما، لم يكن سليما. قال هنا كالعيب في المبيع والربح أو الخسارة في المضاربة. فالذي يدعي الصفات الأصلية فالقول قوله، الذي يدعي الصفات الأصلية القول قوله، يعني إذا ادعى البائع أن المبيع سليم فالقول قوله، لأن السلام هذا وصف أصلي تابع له. وأما الذي يدعي العدم فيجب عليه الإثبات، يجب عليه الإثبات، وإنما يكون ذلك بالبينة. فلو اشترى شخص من آخر فرسا أو اشترى سيارة واستلمها ثم ادعى أن فيها عيبا قديما وادعى البائع سلامته من العيوب، فالقول قول البائع مع يمينه. كل ما قال فيه الفقهاء القول قول كذا فالمراد به مع يمينه، لا ينص على اليمين لكن يجعل أصلا. كل من ادعي، كل من ثبت له الحق بقوله فالمراد به مع اليمين، ليس على إطلاقه. فالقول للبائع مع يمينه. والذي يدعي الصفة العارضة هذا مدع لخلاف الأصل، خلاف الأصل. ومن ادعى خلاف الأصل فعليه البينة. هنا جاء أثر الحديث النص، بينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن عند الاختلاف في ثبوت الصفة العارضة وعدمها فالقول قول من يتمسك بعدمها مع يمينه، هذا الذي ينبني على هذه القاعدة. إذا وقع نزاع وخلاف في الصفات العارضة حينئذ يطالب المثبت بالبينة، والنافي لا يطالب إلا الإنكار مع يمينه، هذا المراد به. أنه عند الاختلاف في ثبوت الصفة العارضة وعدمها فالقول قول من يتمسك بعدمها مع يمينه. قالوا مثالها إذا اختلف شريكان في المضاربة في حصول الربح وعدمه، فقال رب المال ربحت ألفا، ربحت ألفا، وقال المضارب ما حصل ربح. قول قول من المضارب، قول قول المضارب. لأن الربح وصف عارض، وصف عارض. فالقول للمضارب مع يمينه لتمسكه بالأصل وهو عدم الصفة العارضة وهي الربح. والبينة على من؟ على رب المال، على رب المال. يعني يأتي بدليل، يأتي به بدليل شاهد أو شاهدين أو نحو ذلك لإثبات الربح، لأنه يدعي خلاف الأصل فيحتاج للإثبات. مثال آخر، لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة، بإقرار أقر أن لزيد عليه دينا ثم قال رددته، قال صاحب الدين لا، ها قوله قول صاحب الدين، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، لأن رد الدين عارض. طيب لو قال أبرأني، اسقطه عني وضعه، فأنكر صاحب المال، قوله قول صاحب المال، لأن الإبراء وصف عارض والأصل عدمه، والأصل عدمه. لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة فادعى الأداء والإبراء أو الإبراء فالقول قول غريمه، لأن الأصل عدم ذلك. إذن كذاك فيما مما قعد الأصل العدم، أصل يعني في الصفات العارضة العدم. وإن شئت أن تعمم تقول أصل في الأمور العارضة العدم، احترازا عن الأمور أو الصفات الأصلية، فليس الأصل فيها العدم بل الأصل فيها الوجود. فاعرف فروع ما يجي وما قدم، فاعرف فهذه تفريع، يعني إذا عرفت القاعدة ينبني عليها من الفروع العلم بالجزئيات. فاعرف يعني فاعلم فروع ما يجي، فروع ما يجي، فروع يعني جزئيات، لأن الذي يدخل تحت القاعدة هو الجزئيات. فروع ما أي الذي يجي، يعني يجيء تخفيف الهمزة، يجيء يعني يأتي من القواعد، يأتي من القواعد. وما قدم يعني وما تقدم من القواعد. فاعرف فروع ما يجي واعرف فروع ما قدم، يعني ما تقدم من القواعد. قال في مختار الصحاح وقدم على وزن فعل، يعني وقدم يقدم كنصر ينصر، قدم يقدم كنصر ينصر، قدما بوزن قفل أي تقدم. إذن ما يجي وما قدم أي وما تقدم من القواعد قال الله تعالى يقدم قومه يوم القيامة، يعني يتقدم قومه يوم القيامة. بعضهم ضبطها بقدم، ما قدم قدم قدم المسافر، يعني جاء المسافر. إذن اتحد ما يجي وما قدم، ما يجي وما يجي، هذا مراد؟ لا، ليس مراد. مراد به ما مضى وما سيأتي، ما مضى وما سيأتي. انظر، حركة واحدة تغير المعنى، قدم قدم، وكلاهما موجود صحيح وفصيح. كذاك مما قعد الأصل في الحقوق العدم، أي عدم لزوم شيء للغير. فاعلم فروع جزئيات ما يجي ما سيأتي من القواعد وما مضى، لأن العلم بالجزئيات هو الذي يثبت القواعد. وهنا يذكرون مثالين وثلاث وأربع وعشر، لكن الذي تستفيد منه هو عند دراسة الفقه. هذه القواعد وصول الفقه كما قلنا مرارا لا يستفيد منها الطالب دراسة نظرية بحتة، وإنما يذكر مثال ومثالين. لا يمكن يستوفي الفقه كله من المسائل في مثل هذا الموضع، وإنما تكون مستصحبا معه. كنت تدرس الفقه بطريقة الفقه المقارن، حينئذ تلاحظ، تحاول أنك تقف مع هذه القاعدة، هنا استدلوا بقاعدة كذا. ويمكن إذا كنت نشيطا صاحب همة أنك تأتي إلى هذه المسائل وتفردها، قاعدة كذا قاعدة كذا الآخرين، حينئذ تكون عندك أمثلة بالمئات والآلاف. وأما في مثل هذه الكتب فإنما يذكرون بعض المسائل. نعم، قد يقال بأن بعض المسائل إذا كثرت في تقعيد المذهبي يحسن هذا فيه، كما هو شأن في قاعدة رجب أو غيرهم. هنا قال من المسائل أكل طعام غيره وقال كنت أبحته لي، وأنكر المالك. من الصادق؟ المالك، لأن الإباحة وصف عارض، وصف عارض. ولذلك يختلفون فيما إذا دعي شخص إلى طعام ووضع أمامه الأكل، هل هو تمليك أم إباحة؟ هذا أول قاعدة ذكرها في المنثور، القاعدة الزركشي رحمه الله تعالى، المنثور في القواعد، هل هو تمليك أو إباحة؟ الآن عند الناس، الآن عندما يضع أمامك الشاي والقهوة أو يضع الأكل، هل هو تمليك لك أو إباحة؟ في خلاف. ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه أنه إذا كان إباحة لا يجوز لك أن تضع في جيبك شيء أو تأخذ منه شيء، وإذا كان تمليكا جاز لك ذلك، جاز لك ذلك. يعني إذا حضرت زواج مثلا وضع أمامك الأكل، لك أن تأخذ منه شيء للبيت إذا كان ماذا؟ إذا كان تمليكا، وأما إذا كان إباحة فلا. وهذا مرده إلى العرف، مرده إلى العرف. إذا كان العرف بأنه إذا علم إذا أخذ منه شيء لا ينكر، فظاهر أنه تمليك، ظاهر أنه تمليك، وإلا فهو إباحة. هذا يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكانه. قاعدة الخامسة، قال رحمه الله تعالى والأصل في الحادث أن يقدر بأقرب الزمان فيما قرر. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، وهذا فرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأن عندنا زمنين، زمنا بعيدا وزمنا قريبا، وقع هذا الحادث وينبني عليه ماذا؟ أنه إذا كان في الزمن القريب لا يكون ملحقا بالبائع، وإذا كان في الزمن البعيد يكون ملحقا بالبائع، إذن ينبني عليه. إذن فرق بين الزمنين، الزمن القريب والزمن البعيد، وأيهما اليقين وأيهما الشك؟ الزمن القريب يقين والزمن البعيد شك، حينئذ لا يزول اليقين بالشك. فكل حادث ننسبه ونضيفه إلى أقرب زمن إليه ولا نجعله الزمن البعيد، لأن ذاك محتمل وهذا يقين، حينئذ اليقين لا يزول بالشك، وهذا وجه الترابط بين قاعدته. قال في المدخل الفقهي: كثيرا ما تختلف أحكام الحوادث ونتائجها باختلاف تاريخ حدوثها، باختلاف تاريخ حدوثها، فعند التنازع في تاريخ الحادث يحمل على الوقت الأقرب إلى الحال، إلى الحال يعني إلى زمن نسبة الحدث بوجوده، حتى يثبت الأبعد يعني الزمن البعيد، لأن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه، متفق عليه أو يقين، وانفرد أحدهما بزعم وجوده قبل ذلك، فوجود الحادث في الوقت الأقرب متيقن، وفي الأبعد مشكوك، فيضاف الحادث إلى أقرب أوقاته عملا بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. إذن هذا وجه الترابط بين كون هذه القاعدة فرعا عن القاعدة الأمة هي اليقين لا يزول بالشك، لأن الوقت الأقرب هو يقين والأبعد هذا مشكوك فيه فيحتاج إلى بينة، قد يضاف إلى البعيد لكن ببينة ودليل، ليس مطلقا، إنما قد تثبت البينة بأنه وقع في الزمن البعيد، لكن عند التنازع وعدم وجود بينة يضاف إلى أقرب زمنه. وعبر بعضهم عن القاعدة بقاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. والحادث اسم فاعل حدث، من حدث، حدث الشيء وهو حادث، وجمعه حوادث وهو الشيء الذي كان غير موجود ثم هو حادث، الناس يقول هذا حادث، حصل حادث، يعني وجد شيء بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن. قال في المفردات: الحدوث كون الشيء بعد أن لم يكن، كون الشيء بعد أن لم يكن، كون يعني وجود، كون الشيء بعد أن لم يكن، لم يكن ثم كان، يسمى ماذا؟ يسمى حادثا. عرضا كان ذلك أو جوهرا، عرضا كان أو جوهرا، كان ثم لم يكن، لم يكن متعلما الكتابة ثم تعلمه، ها هذا عرض أو جوهر؟ عرض قطعا، لأنه صفات، صفة، لم يكن متكلما ثم تكلم، هذه صفة، لم كان متكلما ثم لم يتكلم، قد يشتري عبدا ويظنه متكلما فيجده أخرس، ها هذا صفة، فإذا اختلف نرجع إلى الأصل، أصل العدم. أو جوهرا، كما لو انكسر شيء من زجاج أو سيارة أو نحو ذلك، هذا يتعلق بالجوهر. إذن كون الشيء بعد أن لم يكن عرضا كان ذلك أو جوهرا، وإحداثه إيجاده، إحداثه إيجاده، والمحدث هذا اسم مفعول، ما أوجد بعد أن لم يكن، ما أوجد بعد أن لم يكن، إما في ذاته، إما في ذاته، أو إحداثه عند من حصل عندهم، نحو ماذا؟ قوله أو قولهم: أحدثت ملكا، أحدثت ملكا، نعم، ويقال لكل ما قرب عهده محدث فعلا كان أو مقالا، فعلا كان أو مقالا. إذن حادث هذا اسم فاعل، والمحدث هو الشيء الذي تعلق به الحدوث، ثم قد يكون عرضا وقد يكون جوهرا. والحادثة النازلة العارضة، النازلة العارضة، وهذا قد يكون أليق عندنا هنا في هذا المقام، لأن قول في الحادث أي في الشيء النازل العارض الذي لم يكن، وجمعها أحداث. وأما الزمن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، قال في القاعدة هنا: والأصل في الحادث أن يقدر بأقرب الزمان، والأصل يعني قاعدة المستمرة في الحادث، عرفنا المراد بالحادث أن يقدر أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر شرابهم خبر، الأصل تقدير الحادث بأقرب زمان، أي إذن في الحادث هذا جار مجرور شرابه متعلق بماذا؟ والاصل في الحادث، في الحادث متعلق بماذا؟ بالاصل. نعم احسنت، بالاصل، لانه متمم له. اذا اشكل عليك الجار مجرور وما اكثر ما يشكل، حينئذ تنظر فيه تمم معنى ماذا؟ الاصل في الحادث. طيب، ان يقدر في الحادث باقرب الزمان، لا ليس هذا المراد. تقديره في الحادث هل يصح؟ لا يصح، كيف نجعله بأن يقدر؟ وإنما نقول الأصل في الحادث تقديره، فالضمير يعود على الحادث فهو منفصل عنه، فصل عنه. في الحادث متعلق بقول الأصل وهو مصدر، ولذلك تعلق به. وأن يقدر أي تقديره، هذا خبر المبتدا، خبر المبتدا. الأصل في الحادث هذا مبتدا، ومتعلقه تقديره أي تقدير الحادث، تقدير الحادث. الأصل هنا تعلق بماذا؟ يعني من حيث المعنى، القاعدة المستمرة، النظر يكون في الحادث نفسه. كلامنا هذه القاعدة من أجل يعني الأمر الطارئ الذي طرأ، حينئذ تقديره بأقرب زمان، بأقرب زمان. إذن الشاهد أن يقدر أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر خبر المبتدا الذي هو الأصل، وفي الحادث متعلق بقوله الأصل. أن يقدر الألف للإطلاق، يقدر هذا فعل مضارع مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير ستر يعود على الحادث. تقديره، تقديره أي تقدير حدوثه، قال بأقرب الزمان، يعني بأقرب زمانه، الزمان زمانه. هايما قال نائبة عن الضمير، هذا جيد. بأقرب الزمان أي بأقرب زمانه، يعني حدوث الحادث، بأقرب زمانه إلى زمان الحكم وإضافته إلى أقرب أوقاته، إلى أقرب أوقاته. قال هنا بأقرب الزمان القرب الدنو، قرب الدنو أي بأدنى الزمان للحادث أو من الحادث. والزمان هو الزمن، وهو الوقت قليله وكثيره، يجمع على أزمنة وأزمن. وقوله أن يقدر، القدر وقت الشيء المقدر له، وقت الشيء المقدر له، يعني أن يقدر، ما المراد بالتقدير؟ وقت الشيء المقدر له، والمكان المقدر له، يعني يطلق ويراد به الزمان، ويطلق ويراد به المكان. الأول هو المراد، إلى قدر معلوم، سالت أودية بقدرها، أي بقدر المكان المقدر لأن يسعها. إذن أن يقدر المراد بالقدر هنا ما يسع هذا الشيء من الزمن، يعني بحيث أن يكون هذا الزمن متسع لهذا الحادث. لأنه قد يدعى شيء أنه وقع في زمن، ثم هذا الحادث يحتاج إلى وقت أوسع من الزمن المدعى، كذلك بأقرب الزمان فيما قرر، أي حال كون الأصل من جملة ما قرر من القواعد. قرر الألف هذه للإطلاق، وما هذه موصولة بمعنى الذي، يعني في الذي قرر. الظاهر أن قرر مغير الصيغة من قرر، وفعل تأتي بمعنى تفعل، يعني فيما تقرر، فيما تقرر. ففعل بمعنى تفعل، يقال تقرر الأمر استقر وثبت، استقر وثبت. إذن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، والوقت المراد به المقدار من الدهر أو الزمان. فإذا اختلف في زمان وقوع الحادث وسببه، فما لم يثبت نسبته إلى الزمان القديم، حينئذ ينسب إلى الزمن الأقرب منه وهو الحال. فإذا ثبت نسبته إلى الزمان البعيد القديم حكم بذلك، يعني هذه القاعدة كالقاعدة السابقة، أن الأصل عند الاختلاف إذا لم يكن بينا، أما إذا وردت البينة حينئذ لا إشكال أننا نحكم بها. فقد نحكم بمن ادعى أن الحادث وقع في الزمن البعيد. طيب القاعدة هنا تقول ماذا؟ أن يقدر بأقرب الزمان، قل المراد به عند عدم البينة، أما إذا وردت بينة بأنه وقع في الزمان الأبعد فالأشكال أنه يضاف إليه. و والعصر في الحادث أن يقدر بأقرب الزمان فيما قرر، ووجه ذلك أن الزمن أقرب هو المتيقن. قال: من فروعها رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما، لزمه الغسل على الصحيح، ويجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه. ها كثيرا هذه مشاكل. ها نام نومة وجد منيا بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب وهو قد نام قبل الفجر واستيقظ وصلى الفجر ثم بقي إلى الظهر ثم نام ثم استيقظ العصر، وجد منيا بعد صلاة المغرب، لا شك أنه مني هنا احتلام، ولم يذكر احتلاما لا قبل الفجر ولا قبل العصر، حينئذ يحتمل أنه حدث بالنومة الأولى، حينئذ صلى الفجر والظهر بدون غسلين، ويحتمل أنه من نومته الأخيرة وهي الظهر. على هذه القاعدة، وليس عندنا بينة، على هذه القاعدة يصلي فرضين فقط وهما العصر والمغرب، لأنه قد صلاهما بغير طهارة، والفجر والظهر مع الاحتمال قل أصل الطهارة، اليقين الطهارة، والحدث مشكوك فيه، وأما النومة الثانية فيقين، فيقين، لأنه إن لم يكن من النومة الأولى فهو من النومة الثانية، فالثاني يقين، حينئذ يضاف إليها دون إضافته للأولى. إذن رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما، لزمه الغسل على الصحيح، ويجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه. قال: توضأ من بئر أياما وصلى، أيام كثيرة شهرا، ثم وجد فيها فأرة لم يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلاها بالنجاسة. يعني ينظر في هذه الفأرة هل يقال بأنها وقعت قبل أسبوع أو في أثناء أسبوع، لأن التحديد باليوم هنا متعذر، وهذا ينظر فيه على حسب الخبرة وما يتعلق بذلك. فإن كانت متهالكة حينئذ هذا قد مضى عليها شهر، وإن كانت ليست متهالكة وإنما يحتمل أنها منذ أسبوع أو يومين أو ثلاثة، أهل الخبرة يقدرون ذلك، وحينئذ نظر إلى ذلك الزمن الذي هو يقين باعتبار وقوع الفأرة في الماء وتغير الماء بها، أعاد تلك الأيام السبعة أو الثلاثة. وأما الاحتمال أنه يحتمل له شهر أو شهران أو ثلاث وهو يتوضأ من هذا الماء، حينئذ لا نحكم بكون هذا الوضوء كله باطلا بالنجاسة وتلزم الإعادة، وإنما ننظر في احتمال أقرب زمن يمكن أن تقع هذه الفأرة في البئر فنحكم به، والمرد هنا إلى العرف وأهل الخبرة. قال: فتح قفصا عن طائر في الحال، فطار في الحال ضمنه، وإن وقف ثم طار فلا. فتح قفص للطير طار مباشرة، إذا معلوم أنه بفعله هو السبب، إذا ضمنه، وإذا فتح وبقي ربع ساعة وما خرج ثم طار قال هنا لا يضمن، لأنه رجع إلى اختيار الطائر نفسه. قال رحمه الله تعالى: قاعدة السادسة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء الإباحة إلا إن دل للحظر دليل قبلة، والأصل في الأشياء بدون همزة الإباحة إلا، إباحة إلا بإسقاط الهمزة، نعم، أو تقول والأصل في الأشياء الإباحة إلى، على ضرورة لكنه فيه قبح، والأحسن كما قال المحشي بإسقاط الهمزة مع بقاء التشديد، إباحة إلا. والأصل أي قاعدة المستمرة في الأشياء بحذف الهمزة للوزن، أي بعد البعثة، مراد الحكمة هنا بعد البعثة، وأما قبلها فلا حكمة، هذا على ما اشتهر عند الاصوليين، صحيح انه لا يخلو زمن من شرع كما مر معنا في شرح الورقات وغيرها، فلا يحكم بكون ثم زمن من لدن آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خلع عن حكم شرعي، لا، منذ أن خلق الله عز وجل آدم أمره ونهى، أسكن قال لا تأكل، إذن أمر ونهي منذ أن خلق آدم عليه السلام، إذن لن يخلو ولم يخلو زمن عن تشريع البتة. لكن يذكر الأصوليون بناء على أن العصر البراء العقلية حينئذ يقول لا حكم قبل الشرع، فلا حكم بل الأمر موقوف إلى ورود النص. وقوله الأشياء يشمل الأقوال والأفعال وغيرهما، ويشمل كذلك المضار والمنافع، يشمل المضار والمنافع. والأصل في الأشياء قال الإباحة، الإباحة إباحة مصدر أباح يبيح إباحة، والإباحة في اللغة تريد بمعنى الإظهار والإعلان، ومنه باح سره، قالوا باح سره وأباح يتعدى ودونه، إذا أظهره باح سره يعني أظهر سره، وتريد بمعنى الإطلاق والإذن، تريد بمعنى الإطلاق والإذن، ومنه يقال أبحته كذا أي أطلقته فيه وأذنت له. والمباح في الشرع استواء الطرفين، استواء الطرفين يعني ايش تعريف المباح؟ ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، مر معنا ما لا يتعلق أو لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لأن الشرع إما يأتي بطلب إيجاب أو استحباب، أو طلب فعل إيجابا أو استحبابا، أو طلب ترك فهو نهي تحريم أو كره، إن لم يرد بطلب ترك ولا طلب فعل خرجت الأربعة فهو استواء الطرفين، افعل أو لا تفعل، افعل أو هذا يسمى ماذا؟ سمى المباح في الشرع احترازا عن الإباحة العقلية، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست شرعية، إذا مباح شرعا ومباح عقلا، مراد هنا الإباحة الشرعية، إباحة شرعية، إذن استواء الطرفين أو كونها مأذونا فيها لوجود النفع حتى يجوز الإقدام عليها، أو ما دل الدليل السمعي بالتخيير فيه بين الفعل والترك، هذا كله يسمى إباحة شرعية على ما مر بيانه. والأصل في الأشياء الإباحة، إذن عرفنا معنى الإباحة، تستفاد الإباحة من لفظ الإحلال، أحل لكم كذا، إذن هو مباح، ورفع الجناح لا جناح عليكم إلى آخره، والإذن والعفو، وإن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال، إذا امتن الله عز وجل بشيء ما دل على أنه مباح، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نقول من هذه الآية نأخذ أنها مباحة للاستعمال، لماذا؟ لأن الله تعالى امتن بها ولا يمتن إلا بمباح، ونحو قوله تعالى وبالنجم هم يهتدون. ومن السكوت عن التحريم، هذا مهم، نأخذ كون الشيء مباحا من السكوت عن التحريم، يعني لم يحرمه الشارع، لم يرد نص لا من كتاب ولا من سنة بأنه محرم، إذا لم يكن محرما دل على أنه مباح، لأن المسكوت عنه مباح، السكوت عنه مباح. ومن السكوت عن التحريم ونفي الحرج والإثم والمؤاخذة وإقرار الرب تبارك وتعالى، ومنه قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علم الفعل، ومنه قول حسان لعمر رضي الله تعالى عنه كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بإنشاد الشعر في المسجد لكن بشرطه. إذن القاعدة قال هنا الأصل في الأشياء الإباحة إلا إن دل دليل للحظر، إلا هذه ذات استثناء، ذات استثناء، إذا نحكم بكون الشيء مباحا إذا لم يرد نص بتحريمه، فإن ورد نص بتحريمه حينئذ رجعنا إلى النص، لأن الأصل متى يستصحب؟ عند عدم دليل يدل على خلافه. كل أصل مما مر معنا يستصحب عند عدم دليل يدل على خلافه، فإن دل دليل على خلافه حينئذ رجعنا إلى هذا المخالف. إلا قلنا بكسر الهمزة، قال الشارح تخفيف اللام للوزن وهي الاستثنائية، وفي الحاشية لو قال بإسقاط الهمزة أو بوصلها وتشديد اللام لكان أخف ضرورة. والأصل في الأشياء الإباحة إلا، يعني بدون همزة لكن مع التشديد. إن دل للحظر أي على الحظر، اللام هنا بمعنى علام، والحظر معناه المنع ويراد به الحرام أيضا، يقال حضرت الشيء إذا حرمته، وهو راجع إلى المنع، ومعناه بالاصطلاح ما هو حرام، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما فهو حرام، فهو حرام. إن دل للحظر، والحظر قلنا المنع والحرمة، واللام هنا بمعنى على، دليل شرب دليل ها فاعل دل، نعم، وللحظر متعلق بدليل، نعم هكذا. إن دل دليل على الحظر ما حكمه؟ قبل، الألف هذه لي للإطلاق، قبل أصله قبل الشيء قبولا، قبل قبل مغير صيغة، قبل الشيء قبولا رضيه، إذن فهو مرضي، هو مرضي. لماذا؟ لأنه حكم شرعي، فكلاهما حكمان شرعيان، الإباحة حكم شرعي والتحريم حكم شرعي. متى نحكم بالإباحة وهي حكم شرعي؟ عند عدم دليل يدل على نقيض هذا الحكم أو التحريم. فإن دل حكمنا على ماذا؟ على شيء بأنه محرم. إن دل للحظر دليل قبل، هذا نعت لي، نعت جواب الشرط، أحسن. إن دل دليل للحاضر قبل، لأن فعل الشرط إذا كان فعلا ماضيا لا يحتاج إلى صلة، لا يحتاج إلى فعل، قبل مباشرة. إذن دلت هذا البيت على القاعدة الشهيرة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. المسألة ليست متفقا عليها، وإنما هذا مذهب الأكثرين، أكثر أهل العلم على هذا القاعدة، وهو الصحيح، وهو الصحيح. ودليله قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما وجه الاستدلال؟ نعم نعم ها. ها. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا امتنان، هذا امتنان، ودل على أن الأصل الإباحة اللام، لكن السياق هنا يأخذ من جهة الامتنان، جهة مثل الآية السابقة من أصوافها، حينئذ نقول امتن الله عز وجل على العباد بما كان في الأرض جميعا، في الأرض يعني في داخلها أو عليها، أو عليها، فالأصل فيه الإباحة. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. هنا حصر المحرمات، يفهم منه أن ما عداه الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة. وقال صلى الله عليه وسلم ما أحل الله فهو حلال، وما حرم الله فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. ما معنى عفو؟ يعني ليس محرما، يعني مباح. وإذا قيل بأنه مباح هل يجوز التلبس به أكلا وشربا وتصرفا؟ الجواب نعم، جواب نعم. فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئا، أخرجه البزار، هذا حجة ابن حزم، وما كان ربك نسيا، أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند حسن، وروى الطبراني أيضا من حديث أبي ثعلبة إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها. وروى الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخبز والسمن، نعم سئل عن الجبن والفراء والسمن فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. مما عفي عنه، دلت هذه الآيات وهذه النصوص النبوية على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ومن حرم شيئا فعليه الدليل. وعند الإمام أبي حنيفة الأصل التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة، عكس الأصل التحريم حتى يدل الدليل على ماذا؟ على الإباحة. واستدلوا بقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام الآية، إذن لا تقولوا هذا حلال، إذن لا نحكم بالحل إلا إذا دل الدليل. صحيح الوقوف مع الآية نقول نعم، لا نقول إنه حلال إلا بدليل. لماذا؟ لأن الإباحة حكم شرعي. ما معنى حكم شرعي؟ يعني مستند إلى الدليل الشرعي، صحيح أو لا؟ صحيح. لكن نقول دلت الأدلة السابقة على أن ما لم يحرمه الله عز وجل فهو مباح شرعا، إذن لا تعارض بين هذه الآية وبين السابقة. والفهم صحيح، الفهم صحيح أنه لا يقال هذا حلال إلا بدليل، ولا يقال هذا مباح شرعا إلا بدليل، وهو كذلك. والآية السابقة: هو الذي خلق لكم، دل على أن ما لم يحرمه الله عز وجل فهو حلال. إذن كل شيء لم يثبت تحريمه نحكم عليه بأنه حلال، ونستدل بعموم الآية السابقة: هو الذي خلق لكم ما، فدخل فيه كل ما يكون فيه الخلاف. واستدلوا بالسنة بقول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ترك ما بين الحلال والحرام، ولم يجعل الأصل فيه أحدهما. قالوا بينهما مشتبهات، حلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات، لم يحكم عليه بحكم واحد من النوعين، إذن دل على أنه الأصل فيه التحريم. وجوابه أن الحديث لا يدل على المنع، لأن المشتبهات في الحديث ما تنازعه دليلان، هذا أمر متشابه، الذي اشتبه أمره هل هو حلال أو حرام، يعني فيه نص لكنه فيه شيء من الاشتباه، تنازعه أمران، ما تنازعه دليلان، أحدهما يدل على إلحاقه بالحرام، أما ما سكت عنه فهو مما عفى الله عنه، هذا القول الثاني. والقول الثالث التوقف، بمعنى أنه لا يدرى هل هنا حكم أم لا، وجوابه أن هذا فاسد، لأنه لا يخلو قول أو فعل أو تصرف أو شيء في هذا الوجود إلا ولله عز وجل له فيه حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. والصحيح هو القول الأول، هو الذي قعد عليه هذه القاعدة هنا. ويؤيد قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، فليس المراد من الطيب الحلال، اليوم أحل لكم الطيبات. هل المراد بالطيبات الحلال؟ الجواب لا، لأننا لو قلنا بأن الطيبات هي الحلال لصار تكرارا، أحل لكم الحلال، حلال هو حلال فلا يحتاج إلى أحلال، فليس المراد من الطيب الحلال، وإلا لزم التكرار، فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا، وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها. وقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الكلام الشوكاني في إرشاد الفحول، قال: ففيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة، حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل، ولا فرق بين الحيوانات وغيرها مما ينقطع به من غير ضرر. وفي التأكيد بقوله جميعا أقوى دلالة على هذا، قاله الشوكاني: وثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر في المسكوت عنه، يعني ما لم يرد فيه نص، فعلى قول الجمهور الأصل فيه الإباحة، وعلى قول أبي حنيف الأصل فيه التحريم، حتى يدل دليل على إباحته. وثمرة الخلاف تظهر في المسكوت عنه، وما أشكل حاله من الحيوان والمجهول تسميته من النبات، فالحيوان المشكل أمره كالزرافة والفيل مثلا، ففيهما وجهان، أصحهما في الزرافة الحل، أي حل أكلها، لأن الأصل الإباحة وليس لها ناب كاسر، والنبات الذي هو مجهول التسمية فيه خلاف، والأظهر الحل بناء على هذه القاعدة. إذن والأصل في الأشياء الإباحة إلا إن دل للحظر دليل قبلا، وأما القول بالمنع فهذا قول فيه ضعف، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.